وعندنا أيضا شخص آخر اسمه يوسف بن عثمان باعيسى يذهب مذهب شريف هزاع السابق وينتحل نحلة عبد الرحمن بن عبد الخالق ويؤوي بدعته في معهده ويهتم بتوزيع منشور الشايجي بل وينكر أن للسرورية وجود في الدنيا ويزعم أن الشيخ الوادعي يخالف جمهور الأصوليين ومن فرط جهله أنه يعد في مطاعمه للوادعي أنه يفتي بسنية الصلاة في النعال ويعد هذا من توسيخ المساجد فما ردكم على هذه المقالة وما موقفنا من هذا الرجل وأمثاله وهل يجوز أن يذهب الشباب ويتعلمون عندهم أو يدرسون معهم في مدارسهم أو يحضرون محاضراتهم وبارك الله فيكم وفي علمكم. المبتدعة الذي ننصح به الشباب المسلم ألا يذهب إلى مؤسساتهم فهو لا يسمع إلا الطعن في أفاضل العلماء ونحذر أيضا من الحضور في محاضراتهم. الله أثنى على نعم بعض عباده فقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أما إذا تكلم الوادعي فليتكلم، الحمد لله هؤلاء الصعدة يتكلمون فيه هذه جانب، وماذا يا إخواننا، وهكذا أيضا جمعية وهكذا مجلة الفرقة وغيرها. نعم أنا أهل لأن يتكلم فيي، من أنا حتى أدافع عن نفسي، أنا شخص أعلم وأجهل. وماذا يا إخواننا، ولي ذنوب، فأنا أنصحكم ألا تشغلوا أنفسكم، وأنصح كل من سمع هذا الشريط ألا يشغل نفسه بماذا، بالدفاع عن الوادعي. أنا لا أبالي بما قيل فيا لأنني أعلم أن ذنوبي كثيرة، أسأل الله أن يغفرها وأسأل الله أن يسترنا أيضا. فماذا يا إخواننا، فالأمر ماذا، المسألة يا إخوان ما أصبحت مسألة الدين، ما هي مسألة الدين؟ لو كانت المسألة مسألة الدين أي الله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المسألة مسألة كراسي، يبغي له كرسي في مجلس الأمة في الكويت، أي نعم، ولو ضحى بالدين، وهكذا يبغي له كرسية في مجلس النواب ولو ضحى بالدين. المسألة كراسي ومسألة الدنيا، فاصبروا بارك الله فيكم ولا تشغلوا أنفسكم بجدالهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الأعرابي الجافي ويأخذ بردائه ويقول يا محمد اعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فيصفح عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أنتم تنفسون عليهم بالاصطدام معهم، لا ما، وكم هرولوا بعدنا نريد منكم مناظرة، نقول قد متم يا أصحاب جمعية الحكمة ويا أصحاب جمعية الإحسان، قد متم، نأخذكم هكذا على كفنا على كفنا وماذا، ونقول هؤلاء بقية، لا مانع، لا مانع نناظر للإخوان المخلصين ولا أصحاب جمعية الحكمة نبقى ونستمر في دعوتنا، وهذه هي التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين، والله المستعان. وهذا أمر أيضا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له ساحر وكاهن وشاعر، وبعد ذلك ما طلبهم أبغي منك قول شيخ، أبغي منك قول شيخ، وهي الله مشارعة. أو الآن مثلا نقول أبغي أرفع قضية إلى النيابة، أرفع قضية إلى النيابة، ولا نحن لا نرفع قضية إلى النيابة، ولا نبغي قول شيخ، ولا نبغي قول فندم، وسنصبر والحمد لله والعاقبة للتقوى. نعم. إنكاره للصلاة بالنعال، إنكاره للصلاة بالنعال فيها قدر 17 حديثا يدل على مبلغ جهله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أعلم عالما من علماء المسلمين المتقدمين أنكر الصلاة في النعال. طيب. ولا نبالي بمثل هذا. أي نعم، نقول لهم قل موتوا بغيظكم، بإشباع الواو. نحن ماذا يجوز إشباع الواو كثيرا يا أبا محمد؟ قل موتوا بغيظكم أو لا. خير إن شاء الله. وقل تعالى خلف القواعد التجويدية ماذا يا إخواننا؟ فنحن لا نبالي.